هو بين يديك وتجهله، فإلى ما بجهلك تقتله، تغفي عينيك وتغفله، هو أمل النصر ومعقله، هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه، هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه، هل تدفنه أم ترفعه، كن أنت القدوة كن معه، هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه، هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه، هل تدفنه أم ترفعه، كن أنت القدوة كن معه. ينهشها زيف الأحلام، وبراءة فطرتها سقيت ثم الإعلان، سلمت عقولا ينهشها زيف الأحلام، وبراءة فطرتها سقيت ثم الإعلان، تغريب سرق هويتها وفراغ بعثر طاقتها، تغريب سرق هويتها وفراغ بعثر طاقتها، دنيا ما لن يغدو هدفها، عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور، تضني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور، والله تكفل لغراسك رزقا مقدور، أودعه قارب خطواتك واسمعه، أصلح ما ربك أودعه قارب خطواتك واسمعه، قوي جذرا فإذا عصفت ريح ردتها أطلعه. هو أمل النصر ومعقله، وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه.